وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتقى المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله استلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ينزل من السماء خير كثير، ولكن في دقائق معدودة أريد أن أحدد عناوين مما ينزل علينا من السماء. الرزق ينزل من السماء، والحب ينزل من السماء، والرضوان والرضا ينزل من السماء، والسكينة تنزل من السماء، والرحمة تنزل من السماء. نقف عند هذه الخمسة لنعطي كل منهم دقيقة أو دقيقتين لترى أنواع النعم التي نتقلب فيها ظهرا لبطن، ونرى بعد ذلك ماذا يجب أن نفعل أو كيف نفهم هذه القضايا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق لا يأتي لك به حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. يعني الرزق عندما يعني يشاء رب العباد ويريد أن يرزقك إياه لا يسوقه إليك حرص حريص. أنت تريد أن تأتي لولدك بكذا أو كذا أو كذا، لكن الله لا يريد، فلن تأتي، لن تستطيع. ولا يمنع الرزق عنك كراهة كاره. تقول إن أخي يحسدني ويبغضني ولا يحب الخير لي، فلذلك لم ينزل الرزق علي أو لم يأتيني هذا الرزق. هذا كلام غير منطقي وغير واقعي، ولا يتمشى مع العقيدة ولا مع شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرزق عندما يأتي انتهى الأمر. كيف؟ ذكرنا لكم في درس الأربعاء أن فرعون أمر بذبح كل ولد من بني إسرائيل، بعيد عن عقل فرعون، وبعيد عن عقل هامان، وبعيد عن عقل أم موسى، وبعيد عن عقل كل الشعب المصري في هذا الوقت، أن يكون سبب رزق أو يكون رزق موسى المطالب والمطالب والذي يجب أن يقتل من قبل أمر فرعون، أن يكون رزقه أو باب رزقه عند فرعون. لأن لما وصل التابوت أو الصندوق إلى قصر فرعون وقالت لأخته قصيه، أخت مريم، قالت لها أمها تتبعي أين يذهب الصندوق. فلما وصل إلى القصر، رب العباد عز وجل لما يريد شيء يهيئ له أسبابه. لما رب العباد يريد شيئا يهيئ لك أسباب. حرمنا عليه المرابع، الولد بدأ يصرخ يريد أن يرضع، انتهى وقت الرضع من أمه، بدأ يصرخ يريد لبنا. هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ المهم جيء بأمه. كلما اقتربت مرضعة من هذا الطفل الكريم لترضعه يابى وهو يصرخ. يعني أي طفل عندما يصرخ وتعطيه امرأة صدرها عندما يدر فيه الحليب سوف يلتخن الثدي فورا فورا، حتى لو الثدي صناعي، هذه الأنابيب التي نطعم بها أطفالنا أحيانا من الرضع، سبحان الله. عندئذ يبكي ويريد اللبن، تقدم إليه المرضعة في صدرها لبن، لكن موسى يرفض. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم عليه الرزق من هذه الصدور إلا من صدر أمه. هذا يجب أن يكون يقين عندك، سبحان، هذا باب رزقك. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فلما جيء بأمه انتقم صدرها، فتعجب فرعون وشك أن هذه هي أمه. أأنت أم الطفل؟ قالت لا أيها الملك، نحن من قوم لا يرفض أهداءنا الأطفال، نعمل اختبار. مجرم يريد أن يتعقل، فيأتي لها بعدة أطفال، كلما اقترب طفل من صدرها التقم ثديها ورضع. سبحان الله. فاطمأن فرعون بجنده. إذا أريد أن أقول أن الأمر العجيب أن الإنسان عندما يتوكل على الله ويطبق كلام الله يستريه. تقول أم الكريم أنا لا أستطيع أن أعيش معكم ومع هذا الطفل، أنا عندي بيت وعندي زوج وعندي أولاد وعندي مسؤوليات. فماذا يصنع فرعون؟ زوجة فرعون آسيا التي وضع الله فيها وأنزل فيها الرحمة وأنزل فيه السكينة ومحبة موسى، سبحان الله العظيم، تريد أن يبقى هذا الرضيع. يأمر فرعون أن تبقى أم موسى في القصر ويفرض لها جناحا، هي وأسرتها وزوجها وأبناؤها والرضيع موسى، وتأخذ على إرضاع موسى أجرا. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع ولدها وتقبض أجرها. هذا من كرم الله. إذا الرزق يأتي من أعلى، لا تمنعه عنك كراهة. كان فرعون كان يريد قتل موسى، ولكن فرعون بأمر الله وبالرزق النازل من السماء، أنت الذي سوف تنفق على موسى 30 عاما متتالية، يعيش موسى في القصر أميرا ملكيا، سبحان الله، منعما مكرما. لأن موسى لما ألقته أمه في اليم، ضعف الكريم ما كان سببا في غرقه، كان ضعيف، بس الطفل رضيع له أي له يوم أو يومان عمره كده، سبحان الله، لكنه ينجو، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن المنجي هو الله، ولأن المنقذ هو الله، ولأن الذي يملك المقاليد السماوات والأرض هو رب العباد سبحانه وتعالى. فوصل إلى الساحل بسلامة الله، وفرعون ورام قوته، ويعني لحق موسى وقومه وهم يغادرون مصر. عندئذ أمر الله سبحانه البحر أن يغرق فرعون. لا ضعف موسى أغرقه ولا قوة فرعون أنجته، لأن الأمر بيد من بيده الأمر كله. فوحدوا رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الرزق ينزل من السماء، أيضا المحبة والحب تنزل من السماء. قال ربنا واصفا للمؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب يحبهم ويحبونه، مش يحبونه ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يعني الحب نازل من فوق الأول. كيف؟ بينك وبين الناس، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أهلك وأقاربك، خال يحبك وخال لا يحبك، أخ من أمك وأبيك، شقيق يعني، يموت فيك عشقا وحبا وغياما، وأخ آخر معك شقيق أيضا من نفس الأب ونفس الأم يبغضك بغضا عجيبا. لماذا؟ لأن الحب لما نزل من السماء في قلب الأخ الأول وجد تربة خصبة لهذا الحب، ترعرع الحب بستانا للمحبة فأحبك أخوك، وهذا الآخر لم يجد الحب إلا تربة رملية لا تصلح فيها المياه ولا الزراعة، فقحطت يعني صحراء قلبه، فما أحبك مع أن الأخوين من أب واحدة أو الإخوة من أب واحد وأم واحدة. فالحب من الله عز وجل. ولذلك ابن عباس يمر رجل أمامه فيقول للمحيطين به هذا رجل يحبني. قال ابن عباس هل أبلغك؟ قال لا. قال وما الذي أدراك؟ قال لأني أحبه. المحبة سبحان الله. إن الله لما خلق الأرواح قبل خلق آدم، الأرواح تعارفت بعضها مع بعض وتناكر البعض الآخر مع بعض، فما تعارف منها اختلف. إنسان تجده تجلس معه دقائق ثلاثة وتسأله هل درست في مدرسة كذا؟ يقول لا. في معهد كذا؟ يقول لا. هل دخلت للمصلحة الفلانية وعملت فيها كذا موظفا؟ يقول لا. تكتشف أنك ما رأيته من قبل، لكن بمجرد أن وجدت معه في أول لحظة حدث أن الأرواح قد تلاقت فتذكرت عالم الأزل أو عالم الذر سبحان الله، فتقاربت الأرواح مع بعضها البعض، إن الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها ما تعارف منها ائتلف. هذا الائتلاف العجيب من الله سبحانه وتعالى. وهناك أناس يعيشون تحت سقف واحد 20 سنة و40 سنة والكراهية كما هي. لماذا؟ لماذا أن هذا الزوج لا يحب هذه الزوجة وهذه الزوجة لا تحب هذا الزوج؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل لما خلق الأرواح هذان أو هاتان روحاني ما ائتلفتا، ولذلك لما ولدت الأشباح لم تأتلف الأشباح، لأن لم تأتلف الأرواح. أنت عندك روح وشرح جزء، فالأرواح عندما لا تتفق ولا تأتلف لا تأتلف الأشباح. في ناس تحب أنت إذا وجدت في مدينة ألا يكونوا موجودين، وهناك أناس تحبهم ولا تعرف أشكالهم. بالله عليك، من منكم لا يحب الصديق أبي بكر؟ هل رآه منا أحد؟ هل رأينا لون جلده أو طوله أو علّا بما كتبت كتب السير؟ لكن الجميع يحبون أبا بكر، الجميع يحبون عمر، الجميع يحبون عثمان، علي، عمار، الكل يحب أبو هريرة، يحب صلاح الدين الأيوبي، يحب العز بن عبد السلام، يحب هؤلاء. هل رأيناهم؟ ما رأيناهم، لكن هذه محبة أرواح. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين. أحبتي في الله، الحب ينزل من أعلى يحبهم ويحبونه، والرضوان ايضا ينزل من اعلى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. هؤلاء الذين رضوا بما؟ لما طلب سيدنا زكريا وقد كبر في السن، عبر 90 وزوجه عبرت 80 ولم تحمل من قبل، ماذا طلب من رب العباد عز وجل؟ طلب يريد ذريه طيبه، لم يحدد ذكر او انثى او عدد او مهنه. يا رب اريد طبيبا، اريد مهندسا، اريد رجل اعمال، اريد كذا. قال هب لي من لدنك ذريه طيبه، وقال في سوره مريم واجعله ربي رضيا. كيف يرضى؟ الراض عن الله بما امر، راض عن نفسه بما قسم الله له، راض عن الناس لا يعرف الكراهيه، يوزع الرضا عن من حوله. هكذا طلب سيدنا زكريا من رب العباد واجعله ربي رضيا. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، والعجيب أن يسمى يحيى، ويحيى أي لا يموت، فكيف؟ لأن المسمي هو الله رب العالمين، فيرزق يحيى الشهادة حتى يحيى عند الله عز وجل. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون حتى لا تختلف مقادير الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا الله ينزل على العبد السكينة، العباد السكينة، إذا طرح الإنسان باب السكينة. رب العباد أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة تنزل عندما تكون موصولا بالله. سيدنا أسيد بن الحضير صحابي جليل يأتي في الفجر ليقول للحبيب قصة صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، بينما أنا أقرأ سورة الكهف بعد صلاة العشاء أمام بيتي في ليلة أمس، يعني كانت ليلة قمراء في منتصف الشهر، وحصاني مربوط أمام الباب، ولي ولد صبي يحكو، عيل صغير أشهر عدة يحكو، فبينما أنا أقرأ إذا أجد فرسي تحمحم، تحمحم يعني تعمل صوت حمحمة، صوت صهيل الفرس لما يعمل صوت سبحان الله. فرفعت نظري فإذا بثريا، ثريا نجفة يعني أو قناديل من نور يعني، تتدلى من السماء، يعني رأى نورا ينزل من السماء على هيئة الثريات التي نضعها في بيوتنا ومساجدنا. فخفت من حركة الحصان أن يؤذي ولدي الذي يحكو، فتوقفت عن القراءة، فما زالت القناديل من النور ترتفع ترتفع حتى اختفت. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أسيد، رتب يا أسيد. قال: يا رسول الله، أنا أقص عليك ما حدث من أمس. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الماضي فرأى الصورة أمامه واضحة. قال: يا أسيد، هذه هي السكينة تنزلت لقراءتك القرآن، ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. اذا السكينة تنزل على قارئ القرآن وتنزل على الداخل لله وتنزل على الذي يزور المريض بنية خالصة وتنزل على هؤلاء الذين يحبون الناس. احبتي في الله الرزق من السماء لا يتحكم فيه احد. الحب ينزل من السماء. لا اقول لانسان احب فلانا او ابغى فلانا. الرضوان من الله عز وجل ينزل من السماء. فلا نستطيع ان نرضى الا اذا رضانا رب العباد عز وجل. نحن نترضى عن الصحابة جميعا لان الله قد رضي عنهم ورضيهم بهذا الدين ولهذا الرسول جنودا واعوانا رضوان الله عليهم. السكينة ايضا تنزل من السماء. فلنحمد الله على نعم الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله من اراد الرضا رضاه رب العباد عز وجل. قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. ما قل وكفى خير مما كثر والهى. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. يا قال داود ايوب عليه السلام قال لي ربي يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس وانا راض بما قسم الله لي. وقال سيدنا داود في مقولته الشهيره يعني ليعلمنا او ليضع قاعده في قواعد الرضا قال له ربه يا داود انت تريد وانا اريد. انت تريد وانا اريد. كلام سيدنا داود ولنا جميعا. فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد. وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. لان القضية هي ارادة الله الغالبة. فاصبر لحكم الله. قال ربنا لحبيبي صلى الله عليه وسلم يعني امر له الصبر فانك باعيننا. انت تحت رعاية الله. انت في عين الله. وانت في حراسة الله. وانت في فضل الله. فلتكن راضيا. ارضى عن الناس. انظر الى الناس. ليست نظرة تشاؤمية وليست نظرة حاقدة. ولا تعب على الناس بخطاياهم. فنحن كلنا خطايا وعيوب من كان منكم بلا خطيئة فليخلفها بحجر. نحن يجب ان يحب بعضنا بعضا ويرضى بعضنا عن بعض حتى تتنزل علينا رحمات الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله اللهم ارزقنا ايمانا وصدقا ويقينا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين. سد الدين عن المدينين. اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين. وابناءنا زوجات صالحات. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه. ولحظه الموت روحا وراحه. وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اجعلنا على قلب اتقى واحد فينا يا رب العالمين. وارض عنا شياطين الانس والجن. ووفقنا لما تحب وترضى. وانزل سكينتك على قلوبنا وعلى اخواننا المستضعفين في الارض. وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, el compasivo, la paz y las bendiciones de Allah sean sobre nuestro profeta. Enumeraré los puntos más destacados mencionados por el Shaykh en este sermón. Del cielo baja mucho bien en pocos minutos. La provisión, primero la provisión de cada uno, el amor, la aceptación, la tranquilidad y la misericordia. Primero la provisión. La provisión está en el cielo. No te la trae nadie y tampoco te la impide. Si hablas a la que para ti. Faraón ordenó matar todos los niños de los hijos de Israel. Pero Allah, cuando quiere algo, le prepara todos los niños. Preparó todos los niños para que Moisés sea adoptado por Faraón y su mujer. Preparó los niños para que sea amamantado por su madre y para que se quede en el palacio ella, su hijo y toda su familia. Allah subhanahu wa ta'ala hizo que la provisión de Moisés y de su familia sea a cargo de Faraón y dentro de su palacio. El amor también desciende del cielo. Entre tú y la gente, la familia, tu esposa, unos te quieren y otros no. A lo mejor un hermano tuyo te quiere y otro te odia. El amor es de Allah subhanahu wa ta'ala. El amor es mutuo. Si alguien te quiere, seguro te querrá él también. Las almas se unen. El odio puede reinar en el mismo hogar. Las almas de la unidad familiar no son unidas. ¿Alguno de nosotros puede decir que odia a Abu Bakr, a Omar o a algunos de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam? Significa que se puede querer a alguien sin verlo. El amor desciende del cielo. Tercer punto, la aceptación también desciende del cielo. Zacarías, cuando quiso tener hijos, suplicó a Allah subhanahu tener un hijo que tenga el valor de la aceptación. Cuarto punto, la tranquilidad, que también desciende del cielo. Y desciende cuando el uno está muy ligado a lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de él. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo a Osay ibn Hudayr que la tranquilidad desciende sobre los que leen el Corán. Alabado sea Allah, sustentador de todos los mundos, y salam alaykum.